بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. إذن يقول الرابع عن يحيى وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب، وهذا نقل لفتية وسؤال من الإمام مالك لابن شهاب الزهري، والزهري قد جمع العلوم لا سيما الحديث والفقه، والإمام مالك هو من هو وهو يسأل الزهري أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاة باعتبار أنه حيض. وفي هذه الرواية يجعل الزهري خروج الدم من الحامل حيض، وهذا بخلاف الرواية التي نقلناها عنه في درس أمس. ومن المفيد هنا لخطورة الأمر ولاختلاف الأئمة في هذا، قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، وهذا من توطئة الموطأ أي تفسيره، فهنا ينص على هذا، هنا ينص على هذا. إذن وهذا الحديث حقيقة يعني رواه عن مالك هنا يحيى ابن يحيى الليثي، ورواه الدارمي قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك ابن أنس قال سألت الزهري عن الحامل ترى الدم قال تدع الصلاة. قال خالد بن مخلد القضواني، وهو أحد من انتقى البخاري من حديثه. فقوله تدع الصلاة لماذا؟ لأنه حيض عند الزهري، وهذا في إحدى الروايتين عنه. ومعلوم أن الحائض يحرم عليها الصلاة تعظيما لأمر الصلاة. وهذا الأثر كما مر رواه يحيى عن مالك، وهنا يرويه خالد بن مخلد عن مالك، وقد تابع خالد بن مخلد عن مالك رواة الموطأ كيحيى بن يحيى كما قررناه، وأيضا أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن وغير هؤلاء. وأيضا في غير الموطأ يرويه زيد بن الحباب كما أخرجه الحافظ بن أبي شيبة في المصنف. و لما يروي أي تابع مالك عن الزهري، أيضا تابع مالك عن الزهري معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الحيض من المصنف باب الحامل ترى الدم، ولفظه إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض. قال معمر قال الزهري تلك السرية، نعم يعني هذا ما يخرج منها. وذكرنا في الأمس أن للزهري قول آخر بأن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الحامل الدم فلتغتسل ولتصلي، رواه دحيم عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري، وهذا إسناد صحيح. وقد تابعه في هذه الرواية عن الزهري الأوزاعي، فهناك طريقان صحيحان إلى الزهري أنها لا تحيض، أنه لا يعد حيضا، وهو الذي رجحناه وذكرنا أدلة أهل العلم عليه. قد يستغرب قال يقول لماذا نقلت متابعة معمر بن راشد للإمام مالك؟ نقول هنا أصبحت المتابعة مهمة لصحة النقل عن الزهري بخلاف هذا. فبحثنا لمتابع عن الإمام مالك فوجدنا معمر بن راشد قد تابع مالكا على هذا، فهذا مهم جدا. نعم. إذن هناك قولان للزهري، ونحن نرجح أن الحامل إذا رأت الدم لا يعد حيضا، وأن الراجح قول الزهري الآخر، وأن للزهري في هذا قولين، وقد صح عنه القولان، وقد روي عنه كل قول بطريقين. فهنا يأتي تعدد الطرق، وهنا يأتي معنى الحديث العزيز الذي يستفاد منه، فهذا يقوي أن القولين ثابتان عن الزهري علينا وعليه رحمة الله. أما من حيث الترجيح فنرجح أن المرأة الحامل إذا رأت الدم فهذا شبيه للاستحاضة، فهو دم علة، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي نساء المسلمين وأن يحفظ أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.